في الطريق في الوقت فلا تتأخر يعني مرة لا سيارة يا مكان نعم. رابعا الطريق حق للجميع فتجد المحافظة عليه من جميع ما يضر المرء عليه فوضع المخالفات والقمائل فيه ونحو ذلك لأن الإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان يعني طرق كثيرة يجوز بها لا يحق لك أن تضع فيها القمامة يعني أشياء مخالفات البيت أو الدلف طعم ثم تقول هي في الشارع لا يحق لك أن تفعلها لأنك أنت بعت المفروض أن تحاول على الغرب هذا إيه هذا اللي كان الباب الرابع عشر الوديعة والإخلافات وفي مسائل المسألة الأولى تعريفها واجبة مشروعيتها أولا تعريفها الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض الوديعة هو فإنك عندك مثلا الوديعة شيء يعني مال مثلا أو شيء سليم ذهب وطلعها عند ايه؟ عند احدا فما يكون امانة عنده فما يكون امانة ايه؟ ثانيا ادلة مشروعيتها الاصل فيها قوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن امانته وقال تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال صلى الله عليه وسلم اد الامانة لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك ولان الضرورة والحاجة داعية للإيلاء فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وأما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها. وقال لك ان الباب كنت له ايه؟ ما اخذت من شيئا؟ قد يكون الانسان عنده ضعف. ضعف من ايه؟ لا يتخفف. لان انت رجل طيب كل شيء، ولا تاخذ من اموالك تخاف ان الشيء يكون عندك خوف. خوف تاخذ. او انك ما عندك مكان امن. تضع فيه ايه؟ المال، العباده ايه؟ كذا. فما غيرت من نفسه قوه لا يستطيع ان يحفظ الامانه فيفعل. لا يجب في نفسه هذه القوة كما بعض الناس مثلا ايه؟ مثلا يقول لو ان احنا هنعطيك كل شهر 10,000 جنيه توزعها في راسك. ما ممكن انا اكون استطيع افعل هذا واحب ان افعل هذا ولكن اخشى على اسم الفتنه او ما عندي مكان او بعطيها المال فلا اخشى. انت تقول لي لا تقبل هذا عمل طيب، هذا عمل طيب اذا استطعت ان افعل. نعم. قوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه ما وجه استدلال اقول يقول ما وجه الاستدلال بالامانه ومشروعيه الامانه في قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عونه لان الذي يضع عندك الامانه هذا الرجل الذي يضع عندك الامانه هو في حاجه من ايه؟ في حاجه ايه؟ ان يضع عندك فأنت في عوني هذا الله أنت في عوني فهذا وجه البداية أنه يجوز أن يأخذ الإنسان المسألة الثانية شرط صحتها أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع الإنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سكين فأتلفه فلا ضمان لتفريطه، وإن أودع الصغير ونحو ماله عند آخر صار الوضيع ضامنا لتعديه بأخذه. طيب أن تكون من جائز التصرف لمثله، يعني أن تكون عندي جائز التصرف وأنا جائز التصرف، لكي تبقى عندي وديعة أنت تصدق عندي وديعة أنت تكون جائز التصرف وأنا أكون إيه؟ جائز التصرف، يعني لا يجب أن تضع وديعة عن طفل صغير أو مجنون أو تأخذ من مجنون، لأن المجنون والصغير له ولي يعني المجنون الصغير لازم الحقيقة أن يكون لك خذ هذا ضاحة وديعة عنه، هي لازم الحقيقة أن يفعل ذلك، لو ولي هو الذي يحصل فأطلقه فلا ضمان لتقريته في المثال يقول هنا فلو أدع أوضع الإنسان جائز التصرف فلو عن الصغير أو مجنون أو صغير فأكتبه فلا ضمان لتقريته، أوضع الصغير ونحوه ما له عند الآخر فلا الوديعة بالعادية وبالأخذ، يعني إيه؟ يعني لو أنا أعطيت سوق مجنونا أو صغيرا مالا فقلت له خذ يا بني اخذت لك هذه وديعة عندك فأخذ له وبلعه، لا يا جماعة الصغير إيه؟ لا يا جماعة أنت إيه؟ أهلا من ذلك خدت لك؟ ليس زي ذلك التوصل. أما لو العقل لو المجنون والصغير قال لي خذ الخمسة آلاف جنيه خليهم عندك وأخذتهم أفضلها أنا، لما لأن أصلا المفروض لا أخذها منه، المفروض إيه؟ المفروض أنا لا أخذ منه هذا المال وأذهب إلى ولي وأقول له لا كيف أخذ هذا المال لو أعطاني إياه، فلأني المفروض ألا آخذ وديعة من عدم من إنسان غير جاي التصرف فأخذتها وأفضلها. فهمتم؟ المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة. أولا الوديعة أمانة في يد المستودع فلا ضمان عليه إن لم يفرط لأنها أمانة كسائر الأمانات، والأمين لا يضمن إن لم يتعد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مكتمل. يقول يا اخوان ما هذه العقود يجب فيها اما يجب امان او يجب ايه؟ ضمان. فانت عندما تعطيه وديعة على يد على يد ايه؟ ها؟ امان. فانا لا اضمنها لو ايه كذا. الا ان كنت وانا ايه؟ مفرطة. مثلا واحد مثلا اعطاني 5000 وقال ما هذه وديعة عندي. فقلتها. وأضعتها على كذا على إيه؟ في مكان غير آمن. فصرفت. أضمنها أم لا؟ أضمنها لأني أنا فكرت فيها. أما لو أنا أخذتها ووضعتها في خزينة وفي مكان كما أضع مالي وأتى لص ودخل الساعة والبيت وصفر الخزنة وأخذ المال، فأضمنها؟ كان إيه؟ يجب علي يجب إيه؟ يجب أمان. لا أضمنها أبدا، إلا إن فرطت أنا فأضمنها لأني ليس لأني يدي يد الضمان، ولكن لأني إيه؟ فرطت فأتحمل نتيجة الخطر. نعم. لو كان لا يعني لازم أنا إذا كنت سؤالا تبعت الشخص، من أراد يا إخواني أن يسأل سؤالا تبعت الشخص. فأنا إذا احتجت بشيء أقول لك أنني فرطت. ثانيا إذا تعدى على الوديعة أو فرط في إثرها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه مدرك لمال غيره. ثالثا يجب على المستودع حفظ الوديعة في حفظ لذلك عوقا، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها ولا يمكن ذلك إلا لحفظها. نعم. إلا لحفظها بمثلها، ولأن المقصود من الإيذاء الحس من الإيذاء الحس والوجع ملتزم بذلك، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. طيب انا اقول يا اخوانا ان يجب على الامين المستودع اللي هو يعني هو اخوك عبد الوديعه، يجب عليه ان ايه؟ ها؟ يكون ايه؟ يجب على حفظ الوديعه حفظ فيها، حفظ فيها يعني ايه؟ يعني في يعني حفظ هذا المكان الذي يوضع فيه ايه؟ الوديعه، حفظ ايه؟ المكان الذي يوضع فيه ايه؟ فيه الوديعه، ايه معنى هذا؟ يعني أين توضع يوضع المال الخزنة؟ أين واحد أعطيه وديعة؟ بطن أضع البطن البيت أضع الخزنة للمسلمة في مكان معين إيه؟ ما راح يقول لك إيه؟ أنت أخذت البطن وضعتها للمسلمة فما لك أن تضعها هو ده مكان هذا يسمى إيه؟ حفظ إيه؟ حفظ إيه؟ مثلي حفظ إيه؟ مثلي يعني حفظ المكان الذي يوضع فيه مثل هذا الشيء. رابعا، يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده وخادمه وإن تلفت عندهم من غير تعدي ولا تفويض فلا ضمان عليه. بغير تفريط لا يجوز أن يوديعها عند غيره أن يوديعها يوديعها كسفر أو حضور موت فجائز وعليه، فإن أوضعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، وإن كان بغير عذر ضمن لتعديه وتفريطه. لا يجوز أن يوضعها عند غيره من غير عذر. طيب، أما العذر فإن كان بغير عذر فتلفت لم يضمن. ما معنى هذا؟ يعني أنت أوضعت عندي 10,000، أنا لا يجوز أن أوضعها عند غيري. بالفعل في النصوص أنت أوضعت عندي إيه؟ 10,000، لكن أنا المستودع أنا الأمين الذي عملتان على الناس لا يجوز أن أضعها أنا عند إيه؟ عند غيري. لما؟ لأنك أنت استأمنتني أنا، ما استأمنت إيه؟ غيري. إلا لو في عذر، يعني أنت أوضعت عندي 10,000 جنيه وسفرت، وإيه؟ سفرت، جابت إلى مكان، أو رميت أوضعت 10,000 جنيه عندي ثم أنا سفرت، فأنا أشفع المال، فممكن أوضعها عند إيه؟ عند غيري. نعم. طبعا لو هنا يقول فإن أو دعم عند غير عضو فده بكر لازم إن كانت غير عضو ضم تعبيه يعني ركز معه ركز يا بريء ركز معه لو أنت أعطيتني 10,000 ووضعتها أنا في مكان أقول لك إيه في مكان المكان كان جيد، مكان إيه؟ جيد، فتلفت، جابوا منها الخضرة، وضعتوها عندي في مكان جيد، مدينة جيد، لكنها ماتت، أضمن لا؟ طيب، أضمن؟ لا، طب أنت أضعت عندي البقرة، فأنا

فأنت أليس في قلت لي أين وديعتي؟ فذهبت عند القاضي. القاضي يقبل كلامي أنا ولا يقبل كلامك أنت. ليه ما يقبل كلامي أنا؟ لأنك أنت متفق معنا أني أمين، ولهذا أوضعت عندي إيه؟ إذا أنا إيه؟ أمين. شفت أعطيت عندي وديعة؟ ليه ما أعطيت عندي وديعة؟ لأني أنا إيه؟ أمين. إذا أنت قلت أني أمين، فأنا قلت أنا وديعتها لك. فبنيت الحق ما تقول لا. طب نفرض إنها تاخد عندي من غير تعدي. فقال هو راجل قاضي قال لا هو اللي يتعدى عليك. فقلت لا أنا اللي أتعدى عليك. هو قال لا لم يطع البقر ومات. فقلت لا أنا أطعمته هنا. فأنا برضه قولي إيه؟ قولي إيه؟ قولي أنا لأن صاحب المال هو يشهد أني إيه؟ أن وضع المال عند الإنسان عندي. نعم. تاسعا من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية، وهي ما يقوم للأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا، أو يقوم البنك ويقوم البنك بتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبه فائدة مالية ثابتة، وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم. أنا أقول لكم معنى كلامك إن شاء الله. معنى يسمى في البنوك الودائع، يسمونها هذا يقول لك الودائع البنكيه، هذه ليست ودائع، لان الوديعه لا يستعملها ايه الامين الذي يستعمل الوديعه. يعني انت اعطيتني مثلا 10,000 وديعه لا استعملها انا الصفر، وهي انا لا اضمنها، لكنها مش بنوك ان اضع وديعه عنده 100,000 فيستعملها ويضمنها ويعمل بها ويعطيك عليها ايه ربا، فهذه تسمى قرضا، تسمى ايه؟ ليست ايه؟ وديعة. وبهذا لما تسمى قرضا وانا اعطيك القرض 10,000 او 20,000 يبقى اصبحت ايه؟ ربا. ما يسمى في الودائع في البنوك هي على حسب اسمها ايه؟ ربا. حتى لو سميت عندك الشيء بغير مسماه، انت سميه وديعة، سميه اي شيء، لكن كيف تكون وديعة؟ يعني كيف انا اعطيك وديعه 10,000 جنيه وانت تاخذها وتعمل بيها وتعطيني مالا؟ هل اسمها وديعه؟ اسمها ايه؟ قرض. لكن لو انت اعطيتك ال 10,000 وانت عملت بيها واعطيتني جزء من الربح اسمها مضاربه. المساله بتاعتي في الزكاه، تحمل الاعتداء على اموال الناس واخذوها بغير حق، الاعتداء على مال غير مؤتمن، وكان هذا المال محترما، فانه طبعا المال محترم هو غير حرام. لا يحتاج هو ايه؟ ليس ايه؟ ليس حرام. لا يحتاج عن الخمر هذا ليس الكلام محترم، لكن اي شيء مثلا الطعام الشراب الناس اللي يظهر غير محترم. فاذا يجب عليه المحرم، وكذلك من سبب في الدم هذا الغير يجب حل قلب او نفس الله او نحو ذلك. يبقى اذا الاصل من اخر الشاهد عليه ايه؟ اصلاح. انت اشتبت مالي بتعدي منك انت السبب، يبقى لابد ايه؟ تصلح نفسك. تفتح ايه؟ ماشي. اما احنا نفوت ايه؟ لا ناخد عوض، هذا خطأ. انت هنا تسامح تبعني، لكن الحق لك. واذا كان له مواشي، عارف المواشي؟ اللي هي الدواب. وجب عليك شربها بالليل من اسداد من سد دروع الناس او سد انفسهم. فان اهملها وحصل الفساد ضمنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان على اهل الاموال حفظها بالنهار، وأهل المواشي حفظوها بالإيه؟ بالليل. وما أفدت بالليل فإنه مظلوم عليهم، لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة، فلهم التعدي عليها وسبوا في مدينة وهلاكها. الذي يبين أن على أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل. أما بالنهار فالمستعمل. وأصحاب الأراضي أن يحفظوا أراضيهم بالإيه؟ بالنهار. فهمت هذا؟ فلو ان انت عندك ماشيه وضربتها في الليل وذهبت في الليل دخلت على بيتك راح اتجلس على ايه؟ ضفل موظفك. مين ضامن؟ صاحب الشيء الذي كان علينا إيه؟ أن يحفظه. مفهوم؟ والصائم الصائم هو المتعدي، الصائم هو إيه؟ واحد مثلا دخل عليك البيت أن يقتلك أو يتعدى عليك تأخذ مالك، هذا اسمه إيه؟ صائم. أو حيوان دخل عليك حيوان تجلس، دخل عليك حيوان يريد أن إيه؟ يهجم عليك، هذا اسمه صائم، اسمه إيه؟ صائم. والصائم يعني الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقصد وقتله فلا تتروه، فلا تتروه لأنه تتروه دفاعا عن نفسه، لكن تتكلم أنه إذا نال وماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. يعني إيه؟ يعني أنت دخل عليك صائم حيوان مثلا دخل عليك هيقتلك، فأنت قتلته، لأن قتل عليك أن يأخذ عليك الضمان، لأن هو اللي تعب، هو اللي إيه؟ سواء كان إنسان أو إيه؟ أو حيوان. ومن أكثر ما حرم الله كآلات اللهو ويعني أي شيء غريب وغير خمر وخمر الضلال والبدعة وأشد من ذات النجوم والخلاعة، الخلاعة فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الكلام على إطلاقه، بل لابد أن يستقيم ضمان الحاكم تحت رقابته، ضمان المصلحة لو عن الزنا. يعني هو الأصل أن الأملاك غير محترم لا ضمان فيه، هلاك اللهو، هلاك اللهو عشان مصيبة وتعالى وهذه. فلو لو أنت مثلا أتلفتها لا ضمان عليك فيها، لكن لا تخفها من نفسك، وفي أخوان أخوات كثير هذا أي الله، لأنت لو تلفتها لا ضمان إيه؟ عليك فيها، لا ضمان عليك إيه؟ فيها. لكن أنت معنى هذا أن تذهب إلى ألف له محل بيبيع ألف له وتفكر الإيه؟ لا، ليس هذا من حقك أنت. فلو فعلت هذا أنت آثم، لأنك التأثت على إيه؟ على مسؤولين عن هذا. ففي فرق بين ان نقول ان هذا الشيء لا ضمان فيه، وفرق ان انت فعله انت ايه، لكن لو فعلت دون صوت واثبت شيئا لا ضمان فيه فهو ضمان.